بس على سبيل الإجمال ولا يعلم الجزئيات. وما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ذات مرة في بعض الأحاديث أنه قال إن الله سبحانه وتعالى قبض قبضة فقال هذه من النار ولا أحد، وقبض قبضة وقال هذه الجنة ولا أحد. ويعلم ربنا سبحانه وتعالى عدد أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم، ويعلم أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وقبائلهم. سبحان الله، أمور جزئية، أمور مفصلة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فلا سبب قلنا لا يعلم إلا الكليات، وإذا كان يعلم الكليات فإذا يعلم الجزئيات، لأن الكليات ما هي عبارة إلا عن أجزاء مفصلة وأحاد وأفراد. معنى كذلك أنكر أو قدرية هؤلاء صفر العلم، وقالوا يعلم الأشياء بعد وقوعها ولا يعلم بها بعد قبل وقوعها، وقالوا إن الأمر ألف. هؤلاء الذين جاءوا في الزمان آخر عهد الصحابة وزعيمهم معبد الجهل في بلاد العراق، قالوا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. إذا نازع في صحة العلم هذه فهو منهم الفلاسفة أنكروا علم الله بالكليات. من الذي يعلم الكليات؟ أنكروا علم الله بالجزئيات. من الذي يعلم الجزئيات؟ هم يعلمون الجزئيات، ينسبون هذا لأنفسهم. الفلاسفة كبروا عدة أشياء، منها إنكار البعث والمعاد، ومنها إنكار علم الله سبحانه وتعالى للجزئيات والتفصيليات، ومنهم ومنها قولهم بقدم العالم لعالم الطبيعه، وبعدين انكار للاله، انكار للخالق، ملاحده هؤلاء. ثم القدريه هنا اتباع معبد الجهل الذين قالوا ان الامر الف وان الله لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها. واستدل هؤلاء الاخرون ببعض الايات في كتاب الله من المتشابه، كما في قوله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينطبق على عقله، إلا لنعلم. قالوا المراد العلم الذي هو ضد الجهل، وهذا غير صحيح، وإنما المراد العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فعلم الله علم، علم ضد الجهل، وهذا منفي عن الله تماما. والنصوص في هذا كثيرة، إنما ابن تيمية رحمه الله اكتفى بذكر بعض الآيات القليلة في هذا الباب، وإلا كثيرة جدا لا تحصى في إثبات علم الله سبحانه وتعالى. معنى إخوان المراد إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب في الحق المخلوقين. وإلا لو عاقب الله فرعون وقومه قبل أن يرسل له موسى لم يكن ربنا عز وجل بظلم، لكن ما هذه هي سنة ربنا عز وجل في الكون ومع الظالمين ومع الأقوام الذين أرسل إليهم الأنبياء والمرسلون؟ أبدا. إنما عاقبه وأغرطه بعد أن أرسل إليه موسى وعصاه، من هنا يعاقب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأدلة هؤلاء مردود عليهم، القدرية هؤلاء مردود، أدلتهم مردود عليهم، فكفرهم العلماء. لماذا؟ لأنهم أنكروا العلم. وإذا كان الشافعي رحمه الله يقول حاجة خاصموا القدرية بالعلم، إن أقروا به خصم وإن أنكروه كفر. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. مفاتح الغيب اي مبادئ الغيب، معنى انزال الغيب من مبادئ الغيب. كون الرجل لا يدري ماذا يكسب غدا من مبادئ الغيب. كون القيامة تقوم متى؟ هذه أمهات الغيب، هذه أمهات علم الغيب الشمس معنى يا أخوان. وكون الرجل لا يدري أين يموت، كم الرجل يبقى في بلدته سنين طوال، يهيئ الله الله يهيئ الله الله له سفرا ما، فالإنسان لحظات أقل ما في هذا السفر مكتوب أين يموت مع رزقه أجله عمله شقي أو سعيد، كل هذا في اللوح المحفوظ. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا استأثر الله بها، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كتاب جليل بائن ليس فيه شيء خفي، ليس فقط معلوما فقط بل معلوم ومكتوب ومخير في اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب ولا يعارض هذا ما وصل إليه الطب الحديث اليوم في كونهم يعلمون الجنين وذكر أو أنثى، فإن هذا العلم هو بمنة الله وفضله، هذا أول شيء. ثاني شيء هم لا يعلمون إلا بعد خطأ بعد تكوين وخطأ المراحل وأدوار لهذا الجنين، بعد فترة طويلة يقولون لك هو ذكر أو أنثى، وأحيانا يقولون هو ذكر ويقع العكس، وأحيانا يقولون هو أنثى ويقع العكس، رب الرجل يمشي وقد قال له الطبيب هو ذكر، يشتري ملابس للذكر للولد، فلما تلد المرأة تطلع أنثى، والعكس حاصل، فهذا لا يعارض عموم علم الله سبحانه وتعالى الثابت في هذا الأمر. وعلم الله سبحانه وتعالى يطلع، وقصدي أقول الغيب من نوعان، غيب مطلق وغيب مقيد بسكي. الغيب المطلق هذا لا أمر من الله سبحانه وتعالى، الغيب المقيد بسكي اللي يعلمه بعض الناس ويجهله بعض الناس ممكن أن يقع للمخلوق، ممكن أن يقع للمخلوق، ولذلك الجن يعلمون بأشياء أنت تعرف ويصلون لأشياء أنت ليس في قدرتك أن تصل إليه. فهناك العلم المطلق، هذا الغيب المطلق هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فمن ادعى لغير الله الغيب المطلق كفر، ولذلك في الحديث من أتى كائنا عرفه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عنه، فصدقه بما يقول اعتقادا أنه يعلم الغيب المطلق معنى إخوان، فقد كفر بما أنزل عنه، قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه الا هو، وذكر الايه في ذلك. طيب قال وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، وهذا حق. وقال لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء سبحانه وتعالى، علم الله شامل عام تام لا ينقص بوجه من الوجوه. وفي الحديث القدسي وما ترددت في شيء انا فاعله كترددي في طرد نفس عبد المؤمن، ليس هذا التردد ناشئا عن جهل بالعقيده، انما هو له التردد كقولنا فلان يتردد بين مكه والمدينه، له اراده هنا وله اراده هنا، الله سبحانه وتعالى له اراده في قبض نفس عبد المؤمن هذا واحد، وله إرادة لأنه لا يريد أن يسيئه، فهنا تردد بين هذه الإرادة وهذه الإرادة، وليس معناه أن الله حاشا وكلا يجهل عقيمة الأمور بسبب هذا التردد، فهذا التردد مذموم الذي صاحبه يجهل عقيمة الأمور يقع المخلوق، أما الخالق فلا يكون هذا فيه. قال وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، على كل حال هذه الطائفة من الآيات فيها إثبات صفة العلم يا إخوان التام الكامل الشامل للسابق واللاحق، للكليات والجزئيات، للواجبات والممكنات والمستحيلات، لكل ضرر في الكون، لكل ما ظهر وما خفي. وأنكر هذا الفلاسفة والغلاة من القدرية، واستدل بهذه الآيات